يقول ما الفرق بين الهدي والفدية؟ الفرق بينهما أن الهدي يعمل تبررا في النسب، الهدي يفعل تبررا في النسب إما إيجابا في حق المتمتع والقارن أو على وجه الاستحباب في حق من لم يكن ناسا، وأما الفدية فتفعل على وجه الكفارة، تفعل كفارة لترك شيء من واجبات الحج أو انتهاك محظور من محظوراته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.